Oh, يا شيخ مدرسة القرآن يا شيخ. اللهم ربنا Thank you. ناظرة ثاني عرض اسمع بس الله أكبر الله يرحمه ويحسن إليه بركة ربنا بيتجلى كل بيضعف هنا ربنا بيتجلى عليه ما حدش ربنا بالسيف وهابط بتطلع على حضرة الناس هذا يا شيخ محمد الناس كل ما بتكبر بتخيل انت كل ما بتكبر بالحلاوة لا والله كل ما بتكبر بالحلاوة الله يفتح عليك يا مولانا Oh, Thank you. Oh, ايوه انا متجرب يا شيخ. ولا في الدنيا حد Thank you.